بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف أو الناظم رحمه الله: فصل في عذاب القبر وفتنته. باقي يا بيت، فليس في ملكه شيء. أخذنا؟ لا باقي ما أخذنا. فليس في ملكه شيء يكون سوى ما شاء نفعا كان أو ضررا. طيب تفضل. قال: فصل في عذاب القبر وفتنته. قال الشارح حفظه الله وعافاه: فقوله عذاب القبر أي يجب الإيمان بعذاب القبر للأدلة التي تدل عليه. قال الله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقال الإمام ابن كثير رحمه الله: وهذه الآية أصل كبير في استدلال أهل السنة على عذاب البرزخ في القبور، وهي قوله النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. انتهى المراد من سورة غافر. فعرض القوم على النار قبل يوم القيامة وهم في قبورهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. رواه البخاري ومسلم. وبوب عليه الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم: باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه وإثبات عذاب القبر. نعم. وقال أيضا: وقد تظاهرت عليه دلائل الكتاب والسنة. قال الله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا الآية، وتظاهرت به الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية جماعة من الصحابة في مواطن كثيرة. ولا يمتنع في العقل أن يعيد الله تعالى الحياة في جزء من الجسد ويعذبه، وإذا لم يمنعه العقل وورد الشرع به وجب قبوله واعتقاده. وقد ذكر مسلم هنا أحاديث كثيرة في إثبات عذاب القبر وسماع النبي صلى الله عليه وسلم صوت من يعذب فيه وسماع الموتى قرع نعال دافنيهم. انتهى من شرح النووي على مسلم. فهذا إمام من أئمة المسلمين يقرر هذه المسألة ويأمر باعتقاد موافقة للأحاديث والآيات القرآنية. نعم بارك فيكم. هذه المسألة أما سمعتم من ما ثبت الشرع بإثباتها، فالواجب علينا أن نثبتها: نعيم القبر وعذاب القبر وفتنة القبر. أما عذابه يكون بالضم ويكون بالضرب بالنار، فعذابه يتنوع ويكون على الجسد متصلا بالنفس أو النفس متصلة بالجسد، وقد يكون العذاب على الروح فقط، وهذا العذاب وكيفيته لا يعلمه إلا الله. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية نحو هذا، وذكر أنه قد يكشف لبعض الناس سماع عقوبة بعض الناس. وهذا معروف، أن كنا في قرية وكان يشهد الآباء أن سلسلة كانت تنزل من السماء، سلسلة نارية، فتقع في المقبرة فيسمعون لها صياحا. هذا قد يحصل تنبيها للناس. وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عذاب بعض المعذبين في القبر، فهذا ليس من المحال، وإنما الله جل وعلا لم يظهره على الناس حتى لا يخافوا كثيرا، لكن قد يظهره لبعض الناس ويكاشف لهم عبرة ولينقلوا للناس أن هذا حق، كما نقل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال الحافظ ابن حجر: وفي الحديث إثبات عذاب القبر وأن الروح على أفنية القبور. انتهى من الفتح. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. رواه البخاري. وكان هذا في الشرائع السابقة. فعن عائشة رضي الله عنها أن يهودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر، فقالت لها: أعاذك الله من عذاب القبر. فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر، فقال: نعم عذاب القبر. قالت عائشة رضي الله عنها: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر. رواه البخاري ومسلم بنحوه مطولا. نعم، هذا كله يثبت عذاب القبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعوذوا بالله من أربع، من عذاب جهنم، من عذاب القبر، من فتنة المحيا والممات، من فتنة المسيح الدجال. جاء من حديث أبي هريرة، جاء عن عائشة الأمر بالاستعاذة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله أيضا، فعلينا أن نستعيذ بالله من عذاب القبر. ومن أنكر ذلك لا يضر إلا نفسه، وسيجده غدا بعد الموت يقول: يا ليتني ما أنكرت عذاب القبر. ونعيم القبر أيضا موجود لمن أراد الله جل وعلا. فهمنا على الإنسان البيان، ومن رضي يعتقد اعتقد، ما رضى ليش نصنع له. وهذه جاءت من عقائد المعتزلة من زمن، عقائد المعتزلة من 1000 سنة. نعم، بعضهم يتضح ينكر عذاب القبر فتقع له موعظ في أي وقت. ومرة حفر بعض الناس في البلاد، هناك في عتمة مقبرة جنب مسجد، فكانت بعض القبور كأنك أشعلت نيرانا فيها سوداء، وبعض القبور عادية. سأل الله العافية. نعم. وقوله: وفتنته، أي الفتنة في القبر سؤال منكر ونكير عن ربه ودينه ونبيه، كما ثبت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم، أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة، فيراهما جميعا. قال قتادة: وذكر لنا أنه يفسح له في قبره. ثم رجع إلى حديث أنس قال: وأما المنافق والكافر فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. فيقال: لا دريت ولا تليت. ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين. رواه البخاري. هذا الحديث كما سمعتم: إن العبد ليسمع قرع نعالهم، أي حين يرد الله له روحه. وإلا الأصل أن الميت لا يسمع الأحياء، لكن في هذه الحالة يرد الله عليه روحه بعد الدفن فيسمع قرع نعالهم، وأيضا يأتيه منكر ونكير فيسألانه عن الرجل، أي النبي صلى الله عليه وسلم، وعن دينك وعن ربك. فمن أما المؤمن فيثبته الله جل وعلا فيجيب الإجابة الصحيحة، وأما المنافق المرتاب الذي كان يكره النبي، وإن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله لكنه لم يعتقد الاعتقاد الصحيح فيفشل ويقول: ها لا أدري. والكافر كذلك، فيضرب بحديدة يصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنس والجن. وما قوله لا دريت ولا تليت، أي لا دريت بالإجابة وبالحق ولا اتبعت من يدري. تليت بمعنى اتبعت من يدري. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال الرسول صلى الله عليه وسلم في خطبة الكسوف: إني قد رأيتكم تفتنون في القبور كفتنة الدجال. رواه مسلم. تفتنون تختبرون يعني، وتسألون عني. نعم. قال الإمام النووي: قوله صلى الله عليه وسلم رأيتكم تفتنون في القبور، وفي آخره يتعوذ من عذاب القبر، فيه إثبات عذاب القبر وفتنته، وهو مذهب أهل الحق. ومعنى تفتنون تمتحنون، فيقال: ما علمك بهذا الرجل؟ فيقول المؤمن: هو رسول الله. ويقول المنافق: سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. هكذا جاء مفسرا في الصحيح. قوله صلى الله عليه وسلم كفتنة الدجال، أي فتنة شديدة جدا وامتحانا هائلا، ولكن يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، انتهى من شرح مسلم. الذي يقول لك القرآن ما فيه صراحة، نقول الحديث النبوي صريح، حديث النبوية صريحة، والله قد أمرنا أن نأخذ عن نبينا ما آتاكم الرسول فخذوه، ما نهاكم عنه فانتهوا، كما علمنا الصلاة، علمنا الزكاة، علمنا الحج، علمنا أمور كثيرة، كذلك علمنا الإيمان بعذاب القبر والاستعاذة من عذاب القبر. والقرآن سمعت أيضا أغرقوا فأدخلوا نارا، أي في الحال أرواحهم صارت إلى النار، قوم نوح وقوم فرعون يعرضون عليها أي على النار، وهذا كما سمعت في القرآن موجود، فعذاب القبر مذكر في القرآن وفي السنة، وعليه عامة المسلمين، عامة أهل الحق. أما قوله تعالى قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، قالوا كأنهم كانوا نائمين، المقصود قيل إنه يقع لهم ربما غفلة أنهم يتركون عن العذاب وعن البلاء فترة، فبعد ذلك يبعثون فينسون أنهم قد عذبوا أو قد حصل لهم الضيق. طيب والله أعلم. وقيل غير ذلك.